يعني محتاج يعني العينة دي لازم تنام أندر، يبقى رقم واحد بكتب إن العينة هتنام أندر جنرال أنستيزيا، وده أول حاجة. طيب نيجي لرقم اتنين، حاجة معناها تتكحت وعايز حد يجوز السؤال اللي جاي. أنا مش هوسع على يعني ما من حق إن أنا أوسع، مش هوسع، هاخد معناها تتكحت وعايز حد ده الإنجي سيرفكس، يبقى أنا هكحت الإنجي سيرفكس وأخلي بتاع العملية يجيب لي إزازة اللي هي أول إزازة على اليمين الشمال. ويحط لي فيها فورمالين بتنزل بتاعت الانتي بايوتيك واخد الاندو سيرفايكال الاستيشن واكتب عليها 31 يبقى دي اندو سيرفيس. حد يقول لي بقى ليه كحت قبل ما اوسع وبعد كده راح اوسع واضحك من جوه؟ يعني انا كنت ممكن اوسع واروح واخد من هنا ومن هنا ومن هنا، لا انا كحت من هنا وبعدين وسعت. ليه؟ يعني ليه كحت الاول وبعدين وسعت؟ ليه ما وسعتش الاول وبعدين كحت؟ ايه؟ ايه اللي هو؟ وانت بتوسع خلايا من هنا وانت بتدخل طايرين كده، خلايا من هنا ممكن تقع هنا ولا لا؟ مش هتعرف السورس اوف مالجنس يتلاقي من هنا لهنا، مش عارف مين المكان اللي طلع من الكسر. فعشان كده هو تنجحت الاول الاندوسيرفيكال، يبقى ليه نجحت الاول؟ عشان امنع السبيلج اوف تيومر سيلز جوه الايه؟ الانفانكس. فانا هكحت زي ما اتفقنا من هنا. في دكتور الصبح سالتني سؤال حلو قوي، قالت طب انت هتكحت دي ازاي من السير مش بدون ما توسع؟ بصوا يا جماعه احنا لما نيجي نوسع بنوسع الانسان الاوسط اللي جاب بتاعته، مش الايه؟ مش السير اوريدي مفتوح، يعني انت دخلت معناها الكحت من الحته دي ممكن، بس لا يمكن تعدي مين؟ الانتر. يبقى اول عينه مين؟ اندو سيرفايكال سبيس نوسع بقى، ثم دايليشن. اجيب دايليشن وكتبت زي القلم كده واقعد اوسع اوسع عشان احط الجول. بعد ما اوسع احط الصمتي فوق السير. طريقي فول سيرفيس كده يبقى ده مين؟ حاجه اسمه وفي ازازه رقم 2 باللاتيني اهي، وكتب عليها كده بالدكتور، اكتب كده 2 واحط فيها فورمالين برضه. والعيله الثانيه بتاعت مين؟ اسم. يبقى كده خدت عينتين. العيله الثالثه بقى اكيد هاخدها منين؟ من كابس، يعني اول عينه من اندو سيرفيس، ثاني عينه من اسم، ثالث عينه منين؟ من البراين كابس. هاخد عينه من البراين كافيتي واروح جايب ازازه رقم 3 واكتب فورمالين واحط عليها اسمها اندوميتريال ستيف. في ناس بقى رجالي تحليلي او شافوا اوعى حد يقول ثلاثه بس هم سبعه، يعني شويه كتبهم ثلاثه مره كل كمان ثلاثه، بس هم عايزين الحاجات اللي بتتعمل بره مش عندنا، احنا عندنا بيتعمل ثلاث عينات فقط. بس يقول لك انت تفتكر الاصل عايزين يعملوا يقول له كام؟ سبعه. راح اول يقول الكلام ده ايه بقى السبع عينات؟ العينه دي هتطلع منها اسم اللي هي بتاعت الوترس. كام عينه من الوترس هتتاخد؟ خمسه لوحده. يعني هاخد كام عينه من الوترس؟ خمس عينات. هاخد خمس عينات هرتبهم بالطريقه دي، اول عينه من اليوتراين كافيتي بوستيريور وول، يعني ظهر اليوترس اجحف ورش. تاني عينة انتيريور وول، تالت عينة فندس، وبعدين رايت كورنيو ولفت كورنيو. خمس عينات تقدر تعمل بره، هو ده الصح. ان انت تقسم اليوترس كام عينة؟ خمسة. أول عينة هاخد الفوستير، بعد ما تكتبوها حواليك ده التاني. تاني عينة الانتيريور، بعد كده الفندس، بعد كده رايت كورنيو، بعد كده لفت كورنيو. ده تتاخد بقى. اي معلقه تحت هتعرف تتمسك اربع صوابع ورا واربع قدام كده، يعني كده حتى اللوب في سرايك كده هكحت ازاي؟ ادي انتيور ادي بوستيور ادي كورنيو ادي فاندوس، يعني انا هكحت العيال احلى ناس ليها اربع صوابع ورا وايه؟ واربع قدام. هكحت ازاي؟ البوستيور قبل الانتيور ولا ايه رايكم؟ بالعكس انتيور قبل البوستيور. ليه؟ ايوه ان انا كحت الانتيرو هوقع خلايا على مين؟ البوستيرو. اكحت الاقي خلايا من الانتيرو ده ما ينفعش، يبقى انا ببتدي بانهي مول دايما؟ ها؟ بوستيرو. حتى لو بكتبه في الامتحان، واحد بوستيرو، اثنين انتيرو، بعد كده اطلع فوق شويه اثنين فانوس، اجي على الكورنيو اليمين بتاع التيوب واروح ايه؟ كحت، اجي على الكورنيو الشمال واكحت العيان، كده عندي كام عينه؟ سبعه. هديكم بقى ريزلت وتقولوا لي هعمل ايه؟ اذا طلعت انتوميتين في الفايتر كارسينوم يقول لك تريت ان كانفاس صح؟ ده تبع الكارثه. طب اذا طلع اندوميتريا كارسينوما تريت كانت ايه؟ اندوميتر اللي احنا بنجيبه النهارده. امال ده طلع الاسم حد يرقص اجاوب هل اعالجه كسيرفكس ولا كانسرفكس؟ ليه؟ دي نفس اللي فاتت ريتش. طلع ان الاندوسيرفكس والاسمس بيودوا نفس اللي فاتت ريتش الاثنين مع بعض. يعني يوم ما لقى الاسمس افكتد اعالجه كمين؟ كانسرفكس. يبقى الاجابه تريت اس كانسرفكس عشان عندهم نفس اللي فاتت سبريد. عايزها تاني طبعا يا نصر. دي لسه في كومبليكيشن وحاجات كتير. السرير بتاعتنا النهارده في كانسرفكس. عايزها تاني احنا قلنا عشان اخد من انتو سيرفيس عينه دي اهم حاجه في التحليلي هعمل حاجه اسمها فراكشنال كريتيك. يعني ايه فراكشنال؟ بايوبس كتير فراكشنين. فراكشنال كريتيك دي بتتعمل اندر جنرال انتي. ليه؟ اوسع. واحنا قلنا التوسيع لازم اندر جنرال انتي. هناخد كام عينه؟ سبعه. يعني تيجي تقول في الشغل تقول سبعه تحليلي برضه تسيبهم كام؟ سبعه. واحد انتو سيرفيس وبعدين واحد وبعدين الاسمر وبعدين يوتراني كان في خلق عينه وصيله تنسيله خالص لا تقول لي سؤال انا ليه خدت كل العينات يعني ليه ما خدتش اليوتراني كابس في الجزء الفلسطيني ليه اللي ده سبع دايز طلع ده انا عايز اعمل ايه بقى الباني تو لوكالايز سايت اوف ماليجن طب وبعدين هعرف البروجنوزيس اديك امثله اذا اتفضلت لقيته افكر حتى فاكر كان بيودي لاني جروب اوف لينكلوز فانضر يعني ده انا لقيت الفانضر افكت فيري باد برنوز نفترض لقيت السيرفيس افكت دلوقتي كام ستيشن كام برايمري وسكندري يعني الحرب البرنوز حلوه ولا لا؟ اذا كان الكورنيو بيودي ليه سوبرفيشن يبقى انا ليه بعمل ريفراكشن في الاكستولوك تو لوكالايز ذا سايز اوف مالجنس وبالتالي هعرف ايه برنوز كده بقى خلصت الستبس بتاعت الريفراكشن اسمه تعالجه كمين هو ده الغريب هتقول له كان تسلسل عشان عنده نفس المفاتيح ايه؟ ده بالنسبه للكونفرميشن نيجي بقى للسؤال التحديد اكتب شبه ولادي يعني ايه شبه ولادي؟ مفيش حد هيدخل كان تسلسل غير ما يسيب السؤال تعرفش هو بيحبوا لي معاك من هم مش حابين الرد اللي جاي يقول لك سيستوسكوبيك فايندنج ان كان تسلسل ست رسومات اللي تحت دي سيستوسكوبيك فايندنج ان كان تسلسل ايه بقى سيستوسكوبيك فايندنج؟ بس تعرف واحد مثالك هما بقى يحبوا السؤال ده ويعرفوا التفاصيل ده اول ما في كان تسال السؤال ده طب قول السيستوسكوب هيشوف ايه؟ سيستوسكوبيك ده طبعا شفوي فايندنج ان كانسر سيرفيس بص عشان تتخيل ازاي هما بيبصوا نفترض الست دي نايمه على ظهرها الرسمه دي مش عندي بس عشان اتخيل الرسومات اللي عندي ادي اليوريترا وادي ايدي بلادر نايمه على ظهرها يعني قصدي اقول دي سيرفيس ايه؟ وادي الفاجينا وده مين ده؟ السيرفكس وكده الريكتم يعني كده الست دي نايمه على السيرفكس انا هدخل بالستوسكوب منين؟ من اليوريثرا صح؟ واتفرج على الانسايد بتاع مين؟ البلاد يعني هل انا شايف الكامل الشخصيه بتاع السيرفكس؟ الاجابه لا انا شايف ان الكانسر على السيرفكس اكيد مش شايف فطبعا الكانسر هيعمل ايه في البلاد؟ انا ما ابص من جوه اقول ايه مش انفتريشن ده لا يعني انا دافش كده ابص اقول ايه طنش صح ممكن يكون تيومر ممكن يكون لا يبقى انا ببعت له اقول له شوف لي البلادر اخبار ايه هو يدخل بقى والله انا حاسس شايف في بلش شايف في انفتريشن هشوف دلوقتي يبقى هو اللي بيبعت لي التقرير عشان اعرف البروجنوز بتاع العيال نشوف بقى كل الرسومات اللي عندنا ودي حاجه هنسمعها بعد الفصل ست حاجات ورا بعض بالتفصيل وهشرحها لك عشان تفهم المهم تحفظ الستة ورا بعض. أول رسمة أهي اللي مرسومة عندك دي المسافة دي وده التيومر عارف التيومر عامل إيه في البلادر؟ ده لسه قايل الكانسر ده هو بص من جوه يقول لك إيه رقم واحد ده؟ بالجين أوف بلادر ميوكوزا باي ذا تيومر وده على فكرة يوم ما بيبعت لي تقرير بكده أقول الحمد لله تعالى دي داري من جديد لسه بيعمل بلج لسه ما عملش حاجه خالص يبقى اول ستيج عندهم سكوب اسمه ايه؟ بلجنج او ذا بلادر ميكوزا باي ذا تيوب تعالوا شويه بقى تاني تعرفين اي مالجنسي معاه نيو ايه؟ فاسكولا مالجنسي نيو يعني اب نورمال بلاد فيسلز البلاد فيسلز اما تبقى زياده قوي في الحته دي هو اما يبص هيلاقي لون الميكوزا احمر ايوه يبعت لك يقول لك انا حاسس ان في تحت الميكوزا دايليتد بلاد فيسلز هو بيقول كده بس احنا عارفين دايليتد دي معناها ايه؟ نيو فاسكولاريزم يعني ثاني ستيج ريت الموبايلات تتقفل يعني سايلنت او فايبريت. ففي كوز دقيقه اللي معاه الموبايل مش عارف يطلع عادي اللي معاه الموبايل عايز حتى لو كان ما بيردش عمره خلاص هيريت يتقفل يا اما سايلنت يعني بيتحرك او بيزوم. اي حد معاه موبايل خلاص اهو ان شاء الله ما بيضربش طول عمره. مش عايزين نسمع اغاني بقى كتير معاه. عندنا رقم اثنين بقى. ايه رقم اثنين ده؟ يقول لك دايليتد بلاتلس. حد يعرف يعني ايه دايليتد؟ احنا قلنا يعني نيو فاسكولاريز دي اوحش يعني ابتدى الفاسكولاريز الجديد بتاع التيومر. تعالى على الستيب رقم ثلاثه. تخيلوا ان التيومر بيكبر كده. ركزوا كده التيومر بيكبر كده راح ضغط على البلاد بريس ده فاستلف. تخيلوا ادي البلاد بريس اهو وانت ضغطت عليه يحصل جوه ايه؟ كونجيشن صح؟ الفلويد اللي جوه هيطلع بره ولا لا؟ هو ده اللي هيحصل. انت لما تضغط على البلاد بس بتاعت الشوار هتلاقي البلادر بينكود شكلها غريب جدا. ايه بقى؟ الحته اللي مضغوط عليها يجي فيها ميه تلاقي البينكود ده اليفيتد بالشكل ده. يبقى الحته دي لما تضغط عليها البلاد بس تطلع ميه قديمه ابتدى يعلي الجزء ده لا لانه ما ضغطش عليه. ضغط على واحد تاني علاه ده لا. شايفين الشكل قدامكم ده؟ يقول لك انا شايف البينكود قدامي مع الراجل يعني عاليه قوي حاجه وواطيه قوي حاجه. العاليه دي يسموها ريتش والواطيه دي اسمها فرد. فالثالث ستيج اللي هو ايه بقى؟ ريتشز اند فرز. ده ثالث مرحله ريتشز اند فرز. الريتش اللي هو العالي الفرز اللي هو الايه؟ الواطي. هتقفل البلاد بيسز اه وشويه لا. طب نفترض اتكلم كل يوم المايه تزيد قوي بقى ولا لا؟ شوف الشكل اللي بعده. المايه زادت زادت زادت خلت الجلوكوز ده ايه؟ زادت تاني. عارف لما بيقعد على ايديك شويه ميه سخنه تلاقي حاجه اسمها بولي فاهم؟ كان فرع جديد ده نفسها يحصل فيه فرق دي نفس شكلها عشان بس تتخيل. تبص على الجلوكوز بتاعت الجلوكوز تلاقي ستريتش ما فيهاش روجين. اسمها تاني يعني ايه روجين؟ تجاعيد يعني فاهم؟ يعني دايما تلاقي تجاعيد في الجلوكوز لا ما تلاقيهاش ستريتشز كانها ايه قدامك حفرها. فدي بيسموها بولكس من جاي من بولي عشان ايه رفيعه جدا قديمة. وده الستيج رقم اربعه هم مقسمينهم. يبقى ستيج رقم اربعه اسمها بولة قديمة. السؤال بقى ايه الفرق بين ده وده اللي هو باصص من هنا مش باصص من ورا. هيبص هنا يلاقي كده هيبص هنا يلاقي كده. ايه الفرق بين الاثنين في الشكل؟ الميكوز. اذا لقيت الميكوز ستريتشنج قوي يبقى دي بولس خلاص. إذا لقيت الروجين لسه زي ما هي بس بلجينج شوية يبقى مين؟ اللي هي أول ستيج. دايما توقعنا إن البولي دي ممكن تفرقع. هي ستريتشت قوي لدرجة إن الكيكي لما هيقع فيعمل الستيج اللي بعده. بلادر وفيها إيه ده؟ ألسر. يبقى الستيج اللي بعد رقم خمسة مالجنانت ألسر. الألسر ده راح مفرقع وعمل تراك. حد يقول لي اسمه إيه ده بقى تراك؟ بين البلادر وبين الفاجينا. فيسيو ده مالجنال فيسيو. ترتيب مهم عشان بيجيب لي فيسيو. يقول لك يعني هل الترتيب ده صح ولا لا؟ يجيب لك واحد ودي ودي اه طالما دي سبقتهم مفيش مشاكل. الترتيب لازم يتحفظ السته الترتيب. عايزهم تاني مش هتجمع. هو اول ثلاثه اول رقم واحد ايه؟ بلجنج اوف ذا بلادر بيكون ذا بلادر. اثنين دايليتد بلادرز. ثلاثه ريجنت وفاروس. اربعه بولكس. بعد كده عملت ابصر شويه شويه عملت فيسيو. انت ليه حطيت ثلاثة فوق وثلاثة تحت؟ الثلاثة اللي فوق معمولة عندك علامة كده اوبرابول. يعني ايه اوبرابول؟ بتعمل لهم عملية. الثلاثة اللي تحت ان اوبرابول يعني ما تعمل لهمش عملية. يبقى الثلاثة اللي فوق اوبرابول الثلاثة اللي تحت ان اوبرابول. ده لا يمكن ده على ريفيوز ده لا يمكن سيرش ان ايه؟ ان اوبرابول. يبقى احنا دلوقتي بنبعته هو بعت التقرير. تفسير الواحد اللي بيبدا قال لك بروكتوسكوب واحنا فاهمين السكوب وشلنا بروكتوسكوب مش ايه؟ ريكتر. بقى ما تتعبش الغي كلمه بلادر احط ايه؟ ريكتر. يعني اقول بلجنج اوف ذا ريكتر ميكوزا بلادر تيوم. تاليفه اثنين دايليتد بلاد بيست. ثلاثه ريجنال اند فارس. اربعه بولا سيدين. خمسه مالجنال اند السر. بس الفيس هنا بين مين ومين ده؟ بين الريكتر والمشاعر. يبقى انت كده حفظت ست خطوات في الستوسكوب والبروكتوسكوب. بروكتوسكوب تشيل بلاد وتحط مين؟ هو مضر ريكتر ريكتر. ريكتر اللي هي الحاله العاليه. فارس هي حاجه برضه. كل كوبايه دي فريش بس دي طالعه ده دي قوي بقت فريش ده بس يا تاني ليه بس الاتش يو ده انا رقم فاتح بقى حتى هيقول لنا دلوقتي تمام يقول لنا ست حاجات في السكوبيك فاينلز اللي هم ايه بقى؟ فاضيين؟ من ده في CIA لو قلنا CIA was pregnant بتتعلم؟ لا لو قلنا CIA انت فيه انبينت لسه مع اخرامش فاستنى لغاية ما تبرد والانبينت تطلع وايه ده انبينت بقى استنى يعني واحدة عندها كانت سنة محامة تطلب البينت مين؟ اهم حاجة مين؟ يوم يعني كانت السابس وبرجنس الاجابة هعمل كلمة واحدة termination يعني ايه termination؟ هل هرحمل؟ ايا كان هيتسقط ازاي؟ هيتولد وتحط في الحضانه هينزلوا عشان اعرف عليها يبقى ترمينيشن احنا عندنا ترمينيشن على حسب الايش وفايبلنسي وايه الايش وفايبلنسي قدره البنت ان يعيش بره رحم الام الحضانه ويكمل طلع في مصر احنا متاخرين جدا جدا جدا خلاص وصلنا لكام اسبوع في الحمل عشان يعيش 28 فحل قد كده يقول لك احتمال يعيش كمان بره بقى وصلوا ل 20 اسبوع صرصار بيبقى قد كده 20 اسبوع بره في مصر 28 بره بقى 20 20 ده 500 جرام حيت لحم تحط مشروع بيني يعني تحط في ايه حضانه ويكمل ده وصل 15 اسبوع يعني ده لسه بيقول يا هادي تمام خاف يقول لنا متعقد يعني 15 اسبوع وصل ويكمل في حضانه ويعمل احنا عندنا في مصر كام اللي هو كام 28 اسبوع في الحمل اذا كانت العيله بيفور ذا ايج اوف فايرنتي او افتر ذا ايج اوف فايرنتي تفرق في المنهج كده كده حل قبل الايش وفايبلتي البيج عنده احتمال يعيش لا يبقى اعمل لها ابرش اسقط احط لها دوس البروستاجلاندين اسقط احسن وتنزله ونخلص خلاص اتحدى المهم هنزل البيبي ده ابرش اثنين اذا كان اكتر ايش وفايبلتي اعمل ايه اقول الطبيعي ولا قيصري مش ده هتحط حضانه هل الطبيعي ولا قيصري؟ ليه قيصري في كاس السرير؟ واحد السبريد صح انت عارف انت ممكن وانت بتولد من تحت يحصل قطع يحصل سبريد اوف مايونيز طب غير السبريد في حاجه ثانيه ممكن تحصل قطع صعب جنب العين هيموريج لان الحته دي مليانه ليو فاسكولار لا العين بتبليد اب تو داون يبقى انا عندي مصيبتين عشان كده بقول قيصري المصيبه الاولى ان هيحصل هيموريج عشان فرايبولي سيرفس المصيبه الثانيه ديسيمينيشن اوف مالجنسي كده يبقى انا خلصت الايه خلصت على البيت ابتدي اخلص على الام بقى يبقى تريتمنت اكوردنج تو ايه ستيج احنا خدناها في اصلاح البيت يبقى لما يجي لي يقول لي كان ذا سيرفس بريجنسي اقول شوف عمر البيت صغير او كبير او لدى قيصري ليه عشان اعمل مانجمنت اكوردنج تو ستيج نيجي للسؤال الثاني الدكتور البليجي بيعشقوا حولك اللي بيحبوا جدا ده انت قلت معهد الامتحان مش هيحصل خير الحته اللي جايه دي حولك ليه؟ هو ليه حق بس مش لدرجه ان يقعد يزعل عشان انت مش خلص خلاص؟ يعني الصوت مهما صورت ده انت جربت مره ازاي يمكن يعني كان في الواد عندنا بيقول لك من كتر الصوت ليه مسلوب في حته كده مهم والصوت مدمر الدنيا كلنا كان رئيس اقسام صوته فظيع مش عارف عنده نظره كده ونقطه بس ما بتوقفش يعني تقول خلاص هو قاعد شغال شغال مشيت وشغال برضه احنا عندنا السؤال الثاني سيرفايفل للطنب كارسينوما دكتور المليجي سؤال في منتهى الاهميه بدل ما تتزنق في اسمه سيرفايكل ستامب كارسينوما وبصراحه سؤال حلو ومفيد بس القصه ممكن ما اعرفوش انت عندك نفترض ان البنت دي الست دي عندها حوالي 30 سنه واحدة عندها 30 سنة وعندها فايبرويدين بس يعني عندها ايه اورام الفري ست دي 30 سنه عندها كام عيل قلت لها ايه هل عايزه تلبس في حاجه قالت لك لا طيب هي عايزه سيرفيس حاجه اه سيرفيس موجود ليه وليه ربنا حاطه فور سيكشوال ساتسفاكشن عشان ما تطلقش يعني لما نيجي نعمل لها ستريكت تفتكر اعمل توتال ولا سب توتال سب توتال يعني اشيل مين بس اليوترس واسيب لها مين سيرفيس عشان ما يحصلش مشاكل فانا شلت اليوترس زي ما انت قلت يعني عملت عمليه اسمها ايه سب توتال زي المرسوم عندكم وسبت لها السيرفيس يوم ما يجي فيه كانسر اسمه سيرفايكال ستامب كارسينوما يبقى انت ايه وصل لك ستامب كارسينوما بعد ما تعمل سب توتال تفتكر السيرفيس هيجي فيه كانسر لازم كابشن ايه طلع الانفلس بتاعه اللي بيسال فيه 0.1 في 1% هو ده سؤالي قول لي نسبته كام في المية هقول لك ليه بيسال عنه 0.1 كل الناس اللي عامله سب توتال اي عيان عامله سب توتال ستريكتومي مش كام وسبت لها سيرفيس احتمال يجي لها فلوس كام كل 100 واحده واحده يجي لها كام سيرفيس طيب ليه الدكتور بيجي بيسال عن ايه لان بيقول لك اذا جيت كانسر ده ملوش حل في مصر ودليل اهو ادي الكانسر دي اهو كانت الفايكل الصم هنا في ايه لزقه دي مين دي انتست فبالتالي انتست لزقه على الكانسر على طول يعني يوم ما يبتدي انفلتريت هيبتدي مين على طول انتست غير لما كان في راحه صح يوترس كابريت بروتكت اجينست انفلتريشن انتست يعني اول مصيبه دايركت سبريد فيري مين عشان كده الموضوع ده غبي. اثنين حد يقول لي هل ينفع فيه عمليه؟ يعني جه لك عيل في الجين عندها كانسر وفي انتنت كده غبي. هل ممكن ادخل اروح شايل السيرفس فقط؟ برضه لا. يعني السيرجري مش هعرف عشان لسه كنت عامل عمليه حاطط تعريف ده باي ايه؟ ادهيشنز يعني عمليه مش هتنفع. طب ما نجرب ريزيو ايه؟ سيرفس. فاكر الطوب اللي كنا بنحطه؟ كان ثلاث طوبات، حد فاكر الطوبه الاولانيه بنحطها فين؟ تريوس. في طوبتين فين؟ في الوشاية. تفتكر هل الحالة دي ينفع احطهم؟ هنا مش هتتحرك، إذا حطيت دول قريب من إيه؟ من ده يخرمهم، ده تعمل كالكوليشن، يبقى الإيراديشن مانجر، طب علاجها إيه؟ مش في مصر الحمد لله، خلاص؟ يعني يوم ما تشيل يوتيوب وتسيب سيرفس ويجي لك كانسر، علاجها مش في مصر، بره. العلاج بتاعها بره. إبرة طويلة كده، ده نوع من الريديو ثيرابي، متوصل بجهاز ريديو ثيرابي، جواز إشعاع. طلع النوع ده اسمه انترستيشال ريديو ثيرابي الابره بتدخلها في الحته اللي عايز تودي لها ريديو ثيرابي طبعا ده نوع لسه ما نزلش خالص وده بره ابره تدخل جوه النيشه تدمره لك بدون ما تافكت التست من الكلام اسمها انترستيشال ريديو ثيرابي هتلاقي كاتب في الكتاب ان ممكن نعمل سيرفايكتومي الكلام ده في الشغل اوكي كتاب عشان كتاب بس الحقيقي تقول له واحد فارس بدوش سيرجري ما ينفعش ريديو ثيرابي ما ينفعش امال ايه احلى حاجه؟ انترستيشال ريديو فبيجي يسالك في حاجه تحب تعمل لعيان جات لك توتال ولا سب توتال ستريكت؟ تخيل بقى الدكتور سب توتال نهايتك عمل حاجه في الاسم عشان تعرف ان ورد الموضوع بكرامه خلاص كان عنده هو كان ماسك رئيس اقسام والمهم جه راح محضر حالات للهستريك دخل استاذ يعمل الاستاذ عمل هستريك وسب توتال وهو بيقفل النايب الجن فبيساله هو الاستاذ ده عمل انهي نوع من السنين؟ قال له سب توتال، قال له سب توتال بيفتح. قال له افتح اه، راح منيمين على تاني. ودخل الدكتور بيجي فتح وشال مين؟ السيرفيس. وقفل وقال له قول له، بيقول له الاستاذ قول له ان لما يفتح بعد كده ويشيل الرحم يبقى يكمل ويشيل مين؟ السيرفيس. هو بيخاف على العيانه؟ حتى لو انت خيرت العيانه. تحب ان حضرتك تسيب السيرفيس عشان ما تطلقيش، بس احتمال يجي لك كانسر بنسبه 1% ولا تطلقي وما يجيبليش كانسر، تقول لك بلاها يا واد كانسر كانسر ايه؟ ورا بلاها، ان شاء الله البيت تكون تقول لك انا بقى ال 1% فدايما العيانين بيختاروا توتال ولا سب توتال؟ ها؟ توتال. الدكتور لما يجي يسالك هتعمل توتال سب توتال ايه؟ فكر. توتال ليه؟ قول له عشان اللي انا سبته هيجي لها ايه؟ ها؟ سيرفايكال ستامب كاسل. نعم. سيرفايكال فيها تيشن كتير قوي ما يوم تقدر تشيله. وانت بتشتغل انا وقت ممكن تعور تكسل او يورنتر او اولا كانسر ثانيا اديجن خمس وبعدين احنا عندنا ثاني ستيكتومي فولو الدايت دي بتبقى صعبه جدا في اجمل علاج والله يعني اذا كان عندك ده تعمل عمليه اهو ممكن يوصل وتقطع البيت وتعمل كولابس من قصه. ده بتكلم ايه؟ ان البيت دايركت بريدنج في الحاله دي هو مش اسمه ايه؟ انترفيشن بريدنج. بلاش بس كل لما تدخل تعمل ستيك وتعمل شيء مين؟ سبب. قلت له بيجي ده قلت له العكس انت زي ما قلت لك. ويروح طالع فيك بقى ودي النهايه. نعم. طلعوا بره معانا. طلعوا بره فين؟ ايه؟ انت بحر رايح حساب. انا حسابك بقى. نيجي لاخر اثنين تو ديفينيشن. يعني ايه ريكرنت كانت سيرفيس؟ يعني ايه بريزنتنت كانت سيرفيس؟ ريكرنت معناه انه رجع بعد 6 اشهر من الاداء. طب بريزنتنت رجع قبل 6 اشهر من الاداء. يعني انا عليك العيال النهارده ريدي ثيرابي رجع بعد شهرين اسميه بريزنتنت لقيت ليه انا؟ امال ده رجع بعد 6 اشهر. لا ده مش في كده اسمه ريكرنت. يبقى حد قال لك فرق لي بين ريكرنت وبريزنتنت المنهج. يعني ريكرنت ولابس وبريزنتنت ولابس. هو ريكرنت رجع بعد 6 اشهر البريزنتنت رجع قبل 6. البريزنتنت يعني غلط منك انت ما عملتش عمليه صح. اصل ترجع بعد الشهر ده خيابه. هي دايما يرجع بعد ايه؟ 6 اشهر. نيجي بقى لايه؟ كانسر الميديم. زي ما اتفقنا قبل ما نبتدي اي كانسر بناخد الاناتومي بتاعه. طب ايه الكلام ده؟ يعني كانسر سيرفيس خدنا الاناتومي اوف سيرفيس. كانسر اندوميتريوم اهو هناخد الاناتومي اوف يوترس. تبقى عليه تحليل اناتومي اوف يوترس تحليل. اناتومي اوف يوترس تحليل. احنا كنا قلنا اي اناتومي سؤال في قانون كده. لما يجي لك السؤال ده هتقسمه حاجتين. اناتومي بيور يعني ايه بيور؟ اللي هو بتاع اولى وثانيه. طول اليوترس كذا، عرض كذا، الكلام كله ما يهمنيش. انا اللي يهمني الايه؟ ابلايز اللي هو ايه فايده اليوترس بالنسبه للنساء؟ هو ليه ربنا عامله كوميدا؟ هو ليه السايز ده؟ طب هيفيدني بايه؟ ده اللي هناخده دلوقتي اللي هو الابلايز اللي انا ببنيه لك، الابلايز اللي ما بتلاقوش في الكتاب. يبقى ما يجي لي سؤال اناتومي او في الشكوى حتى يقول لي كلم لي ابلايز على اليوترس. الابلايز دهوت اللي هو ليه اليوترس ربنا عمله بالشكل ده والحجم ده؟ هنشوفه دلوقتي. الامبريولوجي نرجع له. كنا رسمنا الرسمه دي قبل كده في السيرفس. هي ايه؟ ايه الرسمه دي؟ في الامبريولوجي اثنين مولاريان داكس بيلحموا في النص ويلحموا تحت في حاجه اسمها يورو جينيتال سايز. وده الامبريولوجي بتاع كل الامبريولوجي ده. يبقى في اثنين مولاريان داكس بيلحموا تحت في حاجه اسمها يورو اثنين مولاريان داكس بيلحموا تحت في حاجه اسمها يورو جينيتال سايز. حد يتخيل الشكل اللي قدامكم ده الفيميل جينيتال ازاي؟ التيوبس جايه منين؟ قلنا ملاريا اليوترس ما ده مكان الرحم اهو سيرفكس ملاريا. طب الابر ثري فورس اوف ذا فيجاين اربع ثلاث ارباع الفيمين ملاريا الربع التحتاني حتى الغيم من اهو. يعني انت قصدك تقول كل الجينيتال تراك جاي من الملاريا ما عدا لور وان فورس اوف ذا فيجاين جاي من اليورو جينيتال سايد. حسيت النهارده يا يوسف جايه منين كلمه؟ مولاريان دارت. نشوف بقى الاناتومي بقى. الرسمه دي عندي، ده رسمه اليوترس بقى الحقيقي. عالم جامده. يوترس عامل كده. ليفرج معامل معاه انجل حوالي 90 درجه، كده بالظبط. الفاجينا دايركتد فورورد وداونورد عامله 45 درجه مع النظام ده. يعني ده الرسمه اللي هي الحقيقه الاناتوميكال. اليوترس اهو نايم على قدامه. عامل مع السيرفيس انجل حوالي 90. السيرفس نايم على الفاجينا، الفاجينا عامله 45 درجه مع الهوريزونت. دي اليوريترا ودي مين؟ البلد والسنتريفيوج. طب هنا انس وريكتم وده اسمه دوجلاس فارج. اول سؤال هو سايز بتاع اليوترس سايز شيب بقى هطلع منه ابلاي فليفت السايز ده. طلع ان اليوترس السايز بتاعه كام في كام في كام؟ حاجه سهله. هتحط كده 3 في 2 في 1 انش. الحته اللي بعد كده الاوفر لما اقول لك السايز بتاعه كام تقول لي 3 في 2 في 1 سم. يعني هو هو بس بدل انش تكتب ايه؟ سم. يبقى اليوترس 3 ايه 3 وايه 2 في 1؟ 3 اسطول 2 العرض واحد الانتر بوستيريو بتاع اليوترس. يبقى السايز بتاع اليوترس كام؟ 3 في 2 في 1 انش. ده فين؟ العيانه المالي جرافي ده. يعني ما ولدتش قبل كده. فتفترض حمل خمس مرات وراح لعيبه اكبر زود نص يبقى كام؟ 3 ونص ها؟ 2 ونص واحد ونص انش يبقى دي مالتي. ايه بقى الابلاي اللي احنا بنقول تحتيه؟ يبقى ده اول ابلاي لحد ما الاقي. انا اتغدى عيلة في العيادة وبفحص لقيت اليوترس بلكي، بلكي يعني 3 ونص 2 ونص واحد ونص. هسألها سؤال ايه هو؟ يعني انا بفحص كده ايه ده مفيش شويه ولقيت قبل كده تقول لك 5 خلاص يبقى هو اليوترس هو اللي خلى الحجم كبير. طب نفترض سألتها ولقيت قبل كده انت عمري ولا حملت اصلا يبقى العيال دي عندها فطولش ولا لا؟ ورم ليفي الله اعلم، فولب الله اعلم، حامل ممكن في الاول، المهم ان هي عندها باثولوجي جوه اليوترس بتاعها. يبقى نكتب اول ابلاي بالكي يوترس ان نارلي جرافيدا تحت التايب بالكي يوترس ان نارلي جرافيدا او جنب السايد بالكي يوترس ان نارلي جرافيدا ايكوال باثولوجي. يبقى بالكي يوترس ان نارلي جرافيدا ايكوال باثولوجي. خلاص لما تيجي عيان ما ولدتش لقيت رحم كبير يبقى في مصيبه ولا لا؟ اذا جت لي مصي على الدين يبقى ده اول ابلاي سايد ستوب مش عايز طيب هتقول له بالبلس ما تقول لي نعم وقدامه بلادر ووراه ايه؟ ركب تعبط ولا في اي معنى شيب ربنا عامل قدامكم ده الكمتر ولا لا؟ عامله الايه؟ اسمه فايري فول. احنا كلنا بننزل كفالك ولا بريتش؟ معظمنا كلنا نزلنا براسه قليل قوي اللي يبقى بريتش. ليه ربنا عامل الحكايه دي؟ ليه خلاهم ينزلوا راسه احلى ما ينزلوا البطن؟ انت ما تعرفوش الذرات عدت الجسم ايه؟ يظبط بعد يعدي، يعني الذرات عدت اكيد الجسم هيعدي. تعرفوا بقى في البريتش البطن اذا عدت هتعدي صوته والشو ده بتعدي مين تعلم؟ ده لو عارف حلها ايه؟ اذبح. تعرفوها اذبح، في ناس زمان كانت بتفتخر انها ذبح، يقول لك ذبح 10 يمسك مشط ويذبح البيبي، ملهاش حاجه، مش حاجه اسمها رجع البيبي تاني في الرحم، كان الورم ده وطلعه من فوق. نزل خلاص الحل اذبح البيبي، مش فارخه لا ايه؟ بيبي. فالحكمه ربنا ان خلى اول حاجه تعدي مين؟ الراس. وقال للبيبيهات تنزلوا براسكم كلكم. طلع ان شكل الاوضه اللي قاعد فيها اليوت البيبي هي اللي حددت ان كل البيبيهات تنزل ايه؟ كيف قال؟ حطوا لي البيبي هنا كده حته فوقانيه واسعه تحط فيها مين؟ الطرس. حته تحتانيه ضيقه تحط فيها مين؟ الهيد. يسمى الموضوع ده ادابتيشن. يعني ايه ادابتيشن؟ تكامل. قطك بالطول اقعد بالطول خلاص؟ قطك بالعرض نام شوز خلاص؟ الاوضه بتاعتك تلاقي فوق ضيقه حط راسك تحت واسع حط الباطنس. يعني انا بلاقي نفسي مع الاوضه اللي انا قاعد فيها. فربنا ليه عملوا فاير فول؟ عشان الباطن الكبيره تاخد فوق والراس الصغيره تاخد تحت لان كله ايه؟ كيفاليك بريزنتيشن. يبقى ده تاني اطلاقي. يبقى ليه ربنا عمل اليوترس فاير فول؟ عشان يحصل كلمه اسمها ادابتيشن وكل البيبيهات تنزل كفالك بريزنتيشن. نسبتهم كام؟ 96% كفالك. ال 4% بقى الحاجات الثانيه. يبقى 96 من البيبيهات بتنزل كفالك عشان الرحم شكله ايه؟ فاير فول. ثالث ابلاي نعم؟ فاير فول مش ايه؟ فاير فول ديترماين ذا بريزنتيشن اوف ذا فيوز بين قوسين كفالك. يبقى طيب الفوتو شيب هو اللي حدد الكفالك في البريزنتيشن. وانت عارف بقى الكفالك احلى من البريزنتيشن. دي الثالث ابلاي ده. انتوا عارفين البوزيشن بتاع اليوتر ده اسمه اي بي اف، عايز افهم يعني ايه كلمه اي بي اف؟ ثلاثه اللي عندي. طلع ان اذا انت خدت خط كده مرسوم عندك مع اليوترس ده اسمه لونجيتيودنال اكسس اوف ذا يوترس. وجيت رحت واخد خط لون ثاني اهو هو ده مع السيرفس. الخطين دول كانوا بيتقابلوا مع بعض بيعملوا انجل لقدام حوالي كام درجه؟ حوالي 90، هي مش 90 بالظبط بس حوالي كام؟ 90. يبقى اليوترس عامل مع السيرفس انجل كام؟ 90. بيسموها انجل اوف فليكشن. لحد سالك هي مين الانجل اوف فليكشن؟ تقول له فين اليوترس ومين؟ السيرفس. ده انا جيت رحت واخد خط ثالث اهو مع الفاجينا. هتلاقي ان الوسيطه للاسف بتاع البشر عامل مع السيرفكس انجل برضه حوالي كام؟ 90 مور اور ليس 90. الانجل دي قدام برضه بس بيسموها انجل اوف فيرجن. فيرجن مش بيك اللي هي في اي ار، لا بي ار اس اي او ان فيرجن. يبقى لحد سالك الاجل اوف فيرجن بين مين؟ بين فاجينا وسيرفس. يبقى بي فور بي عشان الاجل بي فور فيرجن بين فاجينا وسيرفس. انجل اوف فليكشن بين سيرفس ومين؟ وليمس. الانجلز دول اللي قدام ولا لا؟ طلع ان 80% من الستات ايبيا. ما بتعرفش ليه ربنا عمل كده؟ ما معنى كلمة ايبيا؟ ايه يعني انتي؟ انتي يعني الاوتيل، انتي فيرتل يعني الانجل اوف فيرجن فين؟ الاوتيل. طب انتي فليكس يعني الانجل اوف فليكشن ايه؟ الاوتيل. طب ده معترف بيه، يعني بتقول ايبيا او بتقول انتي فيرتل انتي ايه؟ فليكس. عكس كلمة ايه بقى؟ دورة. ريترو فيرتل ريترو فليكس اللي هو الابيض. ليه ربنا عمل 80% من الستات كده؟ ده الابلاي ده. خلي الست دي تحتك. إذا حلقت كده الرحم ده هيحصل له إيه في الرسم؟ ده كده صح؟ هل ممكن يعدي من الوجان على الشارع؟ لا، يعني عمره ما يعمل كولابس ولا لا. يبقى ليه ربنا عامل إيه دي بوزيشن؟ تو بروتكت أجينست كولابس. مين بقى النوع اللي إذا حلقت ينزل؟ اللي أنتوا هتشوفوه دلوقتي. تعالوا بقى نقلب اليوتيوب ده كده الناحية التانية. اللي بنقط عنه. آدي أول ديجري منه. شوف اليوتيوب ده بعمل كده. يعني إذا حلقت دي هيحصل لها إيه؟ يرجع الشارع. ثاني ديجري منه أهي. ثالث ديجري منه أهي. عندي ثلاثة ديجريز من الأر دي إف بقى. تبقى الأر دي إف كام؟ 20%. عندي كام ديجري؟ ثلاثة. أول ديجري تكتب عليها فيرست. ودي سكند. ودي ثيرد. الشاطر يقول لي إيه أكتر واحدة تحدق تنزل؟ فيرست. يعني ناخد كولابس ونقول لك أي ديجري أوف أر دي إف تحصل كولابس ولا إيه؟ فيرست. ليه؟ ان لاين وذ فاجينا. ده لا او ده لا. طب انا ازاي هكشف على عيانه واعرف ده فيرست ولا سكند ولا ثيرد؟ رسم لك سيكرم عندي، سيكرم بطريقه دياجراماتيك اللي هو ده. شايفين السيكرم ده؟ مرسوم عندي. بيقول لك اذا لقيت الفانجس ناحيه البرومونتري او ده فيرست. اذا لقيت الفانجس ناحيه الكونكافيتي او ده سكند. اذا لقيت الفانجس ناحيه التيب اوف ذا سيكرم او ده ثيرد. يبقى الحركه ازاي تجريب لغايه ما ناخدها في الار بي اف هتقول لي فيرست فانجس توورد مين؟ برومونتري. سكند فانجس توورد ذا كونكافيتي اوف ذا ايه؟ سيكل. ثيرد توورد ذا تيب اوف ذا سيكل. كده انا عرفت الديجريز. يبقى ده ثالث ابلايد اللي انت كتبته اي بي اف بروتكت اجينست كولابس. بس اي بي اف بوزيشن يبقى ده ثالث ابلايد بروتكت اجينست كولابس. يبقى اي بي اف بوزيشن بروتكت اجينست الحاله الصحيه. بس الصفحه اللي بعديها بس الصفحه اللي بعديها فيها بقى اعلى. خلاص يبقى اي بي اف بروتكت اجينست بروتكت. كده بقى خلصنا ثلاثة ابلايد وحجم. اول ابلايد الحجم قلنا اذا لقيت كبير تعينه نلي او ايه؟ ما تقدرش. ثاني ابلايد قلنا ليه ربنا عامل فاير فور؟ عشان يخلي كل الجهات تنزل في الفاز. ثالث ابلاي ليه ربنا عامل 80% اي دي اف تو بروتكت اجينست بريس. الرسمه اللي تحت على الشمال فيها كذا ابلاي برضه بس ثلاثه. انا حاسب الدراين كده هاخد بقى كات سيكشن الدراين كده اللي هو ده. ادي لاس كنت الدراين كده تراين دولار. طلع الدراين كده في تراين عنده ثلاثه فتحين دول فاتحين عليك. هتشوف الفتح دي فتحة على مين تحت؟ سيرفس. عايز تكمل الرسمة اهي. ادي الفانجس. ادي السيرفكس. وادي التيوبس. أول سؤال يقول لك طالما أنت عارف إن في ثلاث فتحات، ده الأبيض رقم أربعة. إذا كان هنا في كانسر جوه. افترض إن أنت بتعمل عملية سبيك والحاجات دي. واحدة عندها كانسر اندوميتريوم وأنت تمسك الرحم في العملية. هيحصل إيه في كانسر وتناسب؟ سكويز ويخرج منين؟ الفتحات يقع على الاوفرز او على الفاجينا. في ملحوظه في العلاج الحصه الجايه في قبل ما المس اليوترس الحصه الجايه هتقول لي هربط مين؟ التيوبس ومين؟ والسيرفس. واعمل بقى التريك اللي انت عايزه. يبقى اول معلومه هناخدها الحصه الجايه في العلاج قبل ما المس اليوترس في عمليه ديستراكشن هعمل ايه؟ تيوب اللايجيشن. سيرفايكال اللايجيشن ليه؟ to prevent the spillage of blood. أملها لك. يبقى الأبلاي رقم أربعة. ligation of the tube and cervix, ligation of the tube and cervix, ligation of tubes and cervix should be done before dissection. Before dissection in cancer is endometrial liver to prevent cancer in me to prevent spillage and spillage. It's not working, huh? Spillage, S-P-I-L-L-A-G-E. Spillage of tumor cells. معلومة دي نحط لك احد قال وانا بقول العلاج اول بقول العلاج اقول لك حد الراحل بقى عامل بتقول ايه اربط الانفوكتين واربط السيرفكس لان انت ما ربطتهمش هيطلع ايه سبيلج. الحاجه اللي بعد دي هنا عندكم ده اسمه يوتراين ايه ده؟ يوتراين ارت. الناحيه الثانيه برضه يوتراين ارت. في حاجه ماشيه تحت اليوتراين ده اليوريثرا. كنت خدت في الاناتومي من زمان مين اللي ماشي تحت مين؟ يقول لك ووتر اندر ذا بريدج. يقول لك الووتر اللي هو مين؟ اليور في ميه بول يعني، واليوتراين هو البريدج الكوبري. فيقول لك ووتر يبقى مين اللي تحت؟ اليوتر. ومين اللي فوق؟ اليوتر. عشان انتهى يعني واحد بيقول لك الكروسنج مين فوق ومين تحت؟ تقول له ووتر اندر ذا بريدج. طلع ان السايز اوف الكروسنج ده على مسافه قد ايه من السيرفس؟ سنتي. هتعرفوا في الهستريكتومي وانت بتعمل اتصال راح تجيب اله وتروح ماسك كده اليوتراني انت جبت سنتي لكن هتتعور منه اليوت. يبقى ده انا ما كنتش اعرف ان في كروسنج في الحته دي وانا بمسك اليوتراني هاجي لازم سنتي اعور اليوتر. يبقى نكتب بقى الابلاي رقم 5 على ده. يقول لك نيفر تو كلامب. نيفر كلامب يعني ان انا امسك الاله اسمها كلامب. نيفر تو كلامب سي ال اي ام بي. Never to claim uterine artery. Never to claim C-L-A-M-M-P. Never to claim uterine artery. During hysterectomy. 1 centimeter lateral mean. 1 centimeter lateral to the cervix. Lateral to the cervix. Never to claim. The uterine artery during dissection. 1 centimeter left of leg to avoid injury of the uterus. عشان كده في حكاوي في العمليات بيعملوا ايه؟ احنا بنجيب الاله ونعمل فريكشن مع السيرفس، يعني السيرفس اكل منه حته، اعوضه فيه، بس ما يجيش ايه؟ لازم اتصنت بدل ما اعور بينه تبقى مصيبه اليوترس. ده الابلايد رقم 5 6 هذا الابلايد هنا. حد يعرف الحته اللي انا بقولها دي اسمها ايه؟ ده الاسلم صح؟ الاسلم ده ليه سؤال شكله طوله كام؟ يبقى ده اول سؤال 3 ل 5 مللي. فالاسلم ده قصه هتشوف دلوقتي الحته اللي انت بتستهوي بيها دي طلع ان الاسلم طوله كام؟ هتقول له 3 ل 5 مللي. ليتر اون هيتمط يبقى 10 سم ده في الحمل. اسمه اللور يوتراين ايجر سجن. يعني انت واحده حملت بعد كده الاسلم ده يتمط يوصل كام؟ 10 سم. وتولد ترجع تاني دي معجزه. يعني يقول لك تخيل حاجه ملي بقت كام؟ 10 سم. يبقى انا عندي الاسم هو الفيوتشر ايه؟ لور يوتراين. اذا حد سالك لور يوتراين جايه منين اصلا؟ تقول له من الاسم. السؤال اللي بعده بدايته فين ونهايته فين؟ يعني هتعرف بدايه الاسم فين ونهايته فين؟ يعني امتى تقول اهو بدايته؟ امتى تقول دي نهايته؟ بدايته سهله كلكم هتعرفوا. نفترض قايل الرحم اهو في عمليه يوترس هو قدامك في ايديك هتمسكه من بره اول ما يبتدي يدخل على جوه. يعني ادي اليوترس اول ما يبتدي يدخل يعني سايت اوف كونستريكشن هو ده بدايته جوه. يعني بتتشاف وتتحس ولا لا بدايته؟ اهو ادي اليوترس اهو قدامي في العمليه. اول ما يحصل كونستريكشن في اليوترس ويدخل جوه ده بدايه مين جوه؟ سموها ايه هم؟ سموا الخط اللي فوق ده اناتوميكال اوس. يعني ايه كلمه اناتوميكال اوس؟ يتشاف حاجه في الاناتومي. يعني انت شفته بايديك لما حسيت عرفت ان ده بدايه الاسم ده. نهايته بقى صعبه جدا. يعني مش هتعرفه من بره، ادي الرحم قدامي لازم افتح وابعته لبتاع الهيستولوجي يشوف الجنكشن بين مين ومين؟ من الاندوميتريوم والسيرفس اللي هو الابيثيليوم. يعني ده بيسموه بقى هيستولوجيكال اوس. يبقى لما يسألك هو يدخل بداية ايه تقول له anatomical osseous يتحكم site of constriction. طب نهاية ايه تقول له histological osseous اللي هو junction بين endometrium و cervix. حد يعرف الفرق بين ده ده في خلايا ده كولومبر ده كولومبر الفرق ازاي؟ ايوه في خلايا اسمها goblet cell اللي هي مرسومة كده عندكم كولومبر الخلايا دي انتوا شفتوها زمان في histology تقريبا دي اسمها goblet cells. يعني ده حد سألك ازاي تفرق بين الاثنين مع انهم الاثنين ايه؟ كولومبر دي كولومبر ده كولومبر. اول ما تشوف goblet يبقى انت في مين؟ في السيرفس. يبقى السؤال ده تاني عشان ده مهم الجسم وصله كام؟ 3 ل 5 فيوتشر هيبقى ايه؟ 10 اللي هو مين؟ لور انفانتي بدايته تقول له اناتوميكال اوس نهايته هيستولوجيكال اوس اللي هو الجامش. طب ده الفرق يا ابني بين الاثنين بين ده خليه واحده اسمها جوبل تيست. كده خلصت 6 ابلاي ناقص لي اخر ابلاي في الرسمه اللي جايه. الابلاي ده ان الاسم هو الفيوتشر ايه؟ لور يوتراين سيجنال هو ده الابلاي. الاناتوميكال سايت اوف كونستريكشن من بره الهيستولوجيكال جانكشن بين مين ومين الاندوميتريوم والاندوسيرفيس. اذا انا رسمت لك يوترس بالشكل ده وادي الاندوميتريوم اللي حاطه دلوقتي مايوميتريوم طلع ان في ثلاثه لايرز اوف مايوميتريوم انر سيركولار لاير ايه اوتر لونجيتيودينال ومنيش اللي هي مين اللي في النص؟ ده رقم كام؟ ده انا بسمه رقم 8 تسمين يبقى ده فيجر اوف 8 يبقى ده رقم 8 يبقى انا عندي انهي لير انترميديت؟ انر ولا اوتر ولا انترميديت؟ لا انترميديت بيسموها فيجر اوف 8 فيجر اوف 8 ايه فايدتها بقى دي؟ ده ربنا لولا حطيتها كانت هيحصل فوسفار تماما. طلع ان ربنا بيحط لك الباس بس في الحته دي ده موبايل فتح لوحده ده خلاص يقول لك ان هو اتعدل ده الفينجر وبيت اهو هو الباس بس على ودني اول ما يكونتاكت يعمل الباس سكويز يحصل تتقفل بالباس بس ويمنع مصيبه اسمها تخطط يبقى من حكمه ربنا الابطال رقم 7 نكتب بقى انترميديت لاير انترميديت لاير اوف ماي ميديم intermediate layer of my medium figure of 8 intermediate layer of my medium figure of 8 now figure of 8 to squeeze blood vessels to squeeze blood vessels after delivery to prevent squeeze blood vessels after delivery to prevent postpartum hemorrhage. Postpartum hemorrhage. يعني لما postpartum hemorrhage بتاع الكوريكولم هيقول لك هو ليه ما بيحصلش postpartum hemorrhage؟ تقول ايه؟ اصل في oblique layer بتكونتراكت فبتتبلل على blood vessels وتمنع postpartum. احنا قلنا قبل كده ان السيرفكس بتستحمل قطع بتستحمل حرق الحاجه الوحيده اللي ما بتستحملهاش بتختلفش اليوترس بتستحمل قطع بتستحمل حرق الحاجه الوحيده اللي ما بتستحملهاش distension في فرق يعني لما نتسند كده ما ينفعش هتقول لي طب الحمل بقى فالحمل بتبقى بطريقه كده امال ايه بقى عايشه ازاي؟ الحمل الوحيد ربنا بيعمل فيه تشينجز غريبه جدا اما غير كده نفترض فيه ورم ليه؟ هتصور كل كتير نفترض فيه بوليب يبقى امتى العيانه تحس بوجع اليوترس بيحس بيه بس؟ ستاش نيجي بقى ليه؟ بدايه الكانسر اندوميتر انا شرحته كله طبعا هنبتدي كانسر اندوميتر وبتاخد على مصر مده النهارده ومده الحصه الجايه كانسر اندوميتريوم ديفينيشن اوف كانسر اندوميتريوم ديفينيشن اوف كانسر اندوميتريوم التسكين بقى حفظناها كتير امالجنال تشينج اوف اكتينيوم كفرنج كذا اديك مثال كانسر سيرفيس خلاها از امالجنال تشينج اوف اكتينيوم كفرنج سيرفيس كانسر اندوميتريوم ات از امالجنال تشينج اوف اكتينيوم كفرنج يوتراين كانسر انترس التالي حد يقوله لي من كام ده السابق مش هكتبه هنا هكتب ايه كام ده السابق بس بقوله كده هو كان مين الاول؟ ومين؟ والتاني سابق ايه اللي قال لي كام ده السابق؟ جواز المتاخر لقيته مارج والسكيل اوف مين ترانزيشن وايرلي ديتكشن ولا جي دي بي ده بالظبط اللي اتعلمناه في الكلاس كانسر اندوميتريوم ايه اللي زوده؟ اي ار تي بتاخد اي ار تي مزود بروجستيرون او كريب لايف اكسبكتس طبعا النهارده كانت الميتا ليها علاقه بالرؤيه الاسبوعيه قبل ما تبدا اس تكتب لي انسان اس كانسر ايه سيرت اكتبه من هنا ايه اللي زود ده ايه اللي قل ده حتى النسبه اللي عليا بقى النهارده تحريري وهناخده اس ولا ايه تكتب لي تحريري ايه ريسك فاكتور اوف كانسر حد فاكر ذا كومن ريسك فاكتور اوف كانسر سيرت ايه هيومن بابيلوما فايروس رقم 16 18 31 تاني ذا كومن ريسك فاكتور كانسر سيرفيس الجاي حط ده اسمها هيومن بابيلوما فايروس ولا اتش بي في رقم 16 18 31 ستة النهارده ذا كومن ريسك فاكتور كانسر اندوميتريال ان برولونجد ان اوبوز اتش prolonged unopposed itch كلمة ايه بص الجملة كاملة يعني اذا جالك اتش بس غلط لازم يبقى ايه prolonged unopposed يعني ايه كلمة prolonged سنين العيلة بقى لها سنين متعرضة لهرمون اسمه ايه اتش يعني ايه كلمة unopposed يعني مش ضد هرمون الثاني ما تعرفه بروجستيرون بروجستيرون دايما انتي اتش يبقى اتش شغال براحته في المنزل ايه الحاجات اللي في دماغك تلاقي prolonged unopposed itch هجيب لك تحتيهم سي حاجتين سي اي بص افتكر اللي تفتكر خلاص يعني مش لازم تفتكر انا هدي الامثله عايز تفهم كلهم النهارده كفايه تقول لي مثالين امتى الاقي البرولونجد انوبوزيس اول سي كرونيك انوبريشن اكتبه على الشرح كرونيك انوبريشن هقول لك ليه برولونجد انوبوزيس تاني حاجه كرونيك ليفر ديزيز كرونيك انوبليشن كرونيك ليفر ديزيز دي ديليد مينيبوز ديليد مينيبوز ده بتبقى فرحانه بنفسها قوي تقول لك لسه شابه 55 سنه عندها ضرب ديليد مينيبوز الاي اي ار تي اي ار تي ده استروجين ريبليسمنت سيرف وداوت بروجستين اخر حاجه استروجين بروديوسينج اوفيريان تيومر تقوم هشرح واحدة واحدة يبقى اتنين سي كرونيك انوبليشن كرونيك ليفر ديزيز اي ديلي من البوز اي اي ار تي وداوت بروجستين اي التانية استروجين بروديوسينج اوفيريان نمسك اول واحد اول واحدة اهم واحد اللي عايز اشرحها كرونيك انوبليشن اذا حصل اوفيليشن هيطلع هرمون اسمه يعني اذا حصل هيطلع هرمون النص الثاني اسمه بروجستين طب ما حصلش اوبليشن اصلا يبقى مين الهرمون اللي واخد رقم اسمه هل في بروجستيرون بيطلع ضده؟ مين بقى الموضوع اللي في المنهج هناخده في كرونيك انوبليشن اللي هو بي سي او ايه بي سي او ده؟ بولي سيستيك اوفر اسمه تكاثفات على الميمبر قلت تكاثفات على الميمبر هي هتساعد في الامينوريا بس مؤقتا كده الاوفر بتاعها بيبقى فيه كياس صغيره قوي الكياس ديت ما تعديش 8 متر اللي انتوا شايفينها في البريد اسمها بي سي او هل بيتفرقع؟ الاجابه لا لانها في كول فتفرق وبتطلع هرمون اسمه ايه بس؟ اسمه هو البي سي او بيجي صغيرين ولا كبار؟ بي سي او دورة تقطع خلاص وتدور على الخلفة يبقى بيجي في الصغيرين لان ده غير لها الحمل يقول لك بقى سؤال حلو قوي كانسر الميت كان بيجي فوق سن كام؟ 60 هقول لك كل الكانسر فوق سن 60 امتى يجي في الصغيرين؟ ترد فيديو يبقى سؤال تاني كانسر الاندوميتريوم بيجي اباف 60 خلاص ما تقولوش دلوقتي هنكتبه بعد شويه في ايج يبقى بيجي اباف 60 امتى يجي في واحده 20 سنه 25 سنه اذا كان عندها مصيبه اسمها بي سي او ما تعالجش اللي هو بولي سيستيك او لازم يتعالج ما يتعالجش يبقى البي سي او ده هو ممكن يعمل كانسر في واحده عندها حاجه 20 سنه نيجي الكرونيك ليفر ديزيز انتوا اللي تقولوا ليه؟ ميتابوليزم لان الاستروجين مش هيتكسر في حياتك دي سهله بلاقي الجزء الفحاله نفسها تقول لك انت شاب خلاص وتبدا تبينها بريد لسه برضه نفس السن ممكن الجزء بقى لها سنين ده لسه قطع على الحمد لله خلاص طبعا حتى انها لسه شباب الست دي تخاف على نفسها جدا كل ما يتاخر المنفوذ كل ما تبقى سايكل انوبلر يعني ايه انوبلر؟ يعني ما فيهاش ايه؟ غير جسم ما فيهاش بروتين خالص وكل ما تتعرض انوبلر سايكل اكثر كل ما ده يزيد تتحول لكانسر اندوميتري يعني ما تفرحش بقى تتكحل خلاص يعني واحده فرحانه قوي بتقول لك انا 55 تعالى هتكتب اكسكلود مالجنس ليه بقى ديليت انوبيولار سايكلز مش حاجه تفرح تعالى على دي ار سي بقى واحده بتنفذها وطن تقول لك الدكتور بقى انا عايز اقلل الموضوع ده تدي هرمون ريبليسمنت اسمه ايه؟ كيستوجين ريبليسمنت استحقت تدي معاه هرمون اسمه اذا اديته ويزود بروسيس يحصل كانسر ولا لا نيجي بقى لاخر واحد اوفريان تيومر ورم تنفس الاوفريان اوفري بيطلع الاستروجين على طول الاستروجين ده برولونج وان اوفورد عشان بيعمل نيجاتيف على الاكسس يبقى ده اخر واحد كان عندها اوفريان تيومر خد مثال واحد يبقى كرونيك انوفيليشن ده هرمون ما يتنسيش الباقي بقى احفظ اللي انت عارفه يبقى برولونج وان اوفورد استروجين از ذا كومن ريسك فاكتور كانسر ان طب سيرفكس تاني انا كل مره براجع التاني هيومن باتيلوما فايروس رقم 16 و18 و1 و3 نرجع بقى دي بقيه ريسك ايج فاميلي سوشيو ايكونوميك كلاس ريس حد يقول لي كام ده ستاتس انا براجعه بيجي في اي عمر 40ات فاكرين الكلام ده؟ ده اباص كام؟ 60 امتى يجي في الصغيرين؟ بي سي او يبقى امتى يجي في الصغيرين بي سي او السؤال ده مهم قوي يبقى هم اباص 60 امتى يجي في الصغيرين بي سي او فارسي هتعرف هناك كان في سيكشوال تروما قال لي فارسي مانسر يعني هناك بتاخد سيكشوال تروما كتير فبتوي كتير هنا عكسها لو هقول لك ليه يبقى الفارسي هنا غير كان فاسترس هنا لو هناك ايه طيب سوشيو كرونيكال كان مستواهم الاجتماعي ايه لو هناك لو عشان يستوى فلوس هنا هاي وهقول لك ليه بيقولوا الهاي بياكلوا فات كتير والفات بيتش ان اسمه تفتكر الهاي بيجيبوا عيال كتير ولا غالي؟ اثنين ثلاثه ماكس البواب شوف هما خارجه من جوه الباب بيجيب كتير جدا ورا بعض يقول لك يقفوا معايا طبعا بيوقعوه بس هي القصه دايما الهاي ستاندرد مع اللو بارتي ولا لا؟ يبقى هي بس علاقه هي مش ليها سبب بس دايما الهاي سوشيال ايكونوميك كلاس بيجيبوا عيال قليلين البوابين بقى والكلام ده يجي له لو سوشيال ايكونوميك كلاس وبتاع دول عايزين عيال ايه بالهبل ريس كنا قلنا اربع مواضيع في المنهج ريس حد يعرفهم؟ اربع مواضيع في المنهج ريس حد يقدر يقولهم من اربعه كام بس ده وفايبرويد توينز بيكلابس لو ما كنتهمش يكتبهم هتعادوا تاني ايه هما الاربع مواضيع اللي في المنهج نيكروز كان سيرفيكس وفايبرويد ده بالنسبه كان سيرفيكس وفايبرويد امال في الاوبستكس توينز وبري اكلامس حصتنا النهارده تبقى ايه وايت ثينجز انا بقارن وايت ثينجز مش من الاربعه نيجي بقى للفاميلي هيستوري هو كان سيرفيكس كان في فاميلي هيستوري ايوه انت لازم تشتغل هنا في فاميلي هيستوري بنسبه 50% عندي ورث يعني واحده عندها كانسر سيرفكس تنتهي جدا بنسبه 50% كانسر سوري كانسر اندوميتيا تنتهي جدا 50% كانسر اندوميتيا هناك لا قبل ما انسى ذا كومن ريسك فاكتور كانسر سيرفكس از كامل معلش هيومن بابيلوما فايروس رقم 16 و18 و1 ذا كومن ريسك فاكتور كانسر اندوميتيا مين كانسر جمله برولونجد ان اوبوز هيستوري تعالوا بقى على اخر تو ريسك فاكتورز في دكتور كان حاضر المرور النايب بيحضر عيانه اندوميتر كارسينوما وقال له انا نفسي اعملها قال له العيانه طويله يا ابني قال له اه قال لي يبقى الضغط عالي قال له ايوه حضرتك عايز تنين قال له يبقى عندها صوت قال له ايوه طب يا دكتور عايز تنين قال له اما تكبر تكبر ولا حاجه طلع ان في سندروم تعرفوه دلوقتي غريب سندروم يعني ملوش ايه سبب اسمه كوربس كانسر سندروم كورباس يعني جنسي يعني بودي كانسر بودي سيندروم يعني بيجي مع كانسر اندوميتا يبقى اسمه كورباس كانسر سيندروم عباره عن ايه دلوقتي؟ واحده اوبيس ما تعرفش ايه اللي جاب دول مع بعض. وفي نفس الوقت هايبرتنسي، في نفس الوقت عندها السكر، وليه الله اعلم الثلاثه دول مع بعض وسببه ايه؟ بعد ميتا بيرسونال. افتكر الدكتور التخدير يقول لك هو البرنامج العادي، شوف اوبيز سيبك من اوبيز، ضغطها عالي خلاص، سكر فوق ال 60 خلاص، اندوميتريال كارسينوما يقول لك ايه؟ مش حنايم خلاص، انا مش حنايم ده هيفوت مني. فنفترض انه شجاع ونايم خلاص، هيقول لي ايه؟ شهد، لان كل ما هطول هيزيد المورتاليتي ريت بتاعتي. فعشان كده في الحصه الجايه بنتكلم معلومه في العلاج. العلاج بتاع الكانسر اندوميتريال هتكون قصير قوي، يعني العمليه بتخش اكتر من نص ساعه. كل ما اقول اعمل بير تايم اقعد اشيله تقول ايه؟ لا لا ريس ممكن نعمل ايه؟ استريكت ونعوض بالبيتر. يعني الحصه الجايه احنا استفدنا ان كل مره الكانسر اندوميتريال اقلل فتره العمليه. كده انا خدت معلومتين النهارده في العمليه. قبل ما امسك الرحم بعمل ايه؟ بربط شوت واربط سيرف. تاني معلومه الدكتور التخدير يقول لك ايه؟ شهر، شوف المره الجايه بدل ما تعمل عمليه راديكال اعملها صغيره ونعوض بالتعيين بس. كبيره وبيس وهايبر تنس ودايابيتك، بقول لك عيانه ريسكي، عيانه تقلب، ده بس تقول لها نامت من خلاص. بعد كورباس كانسر اخر سؤال بيجي في الانسكيو اسمه تاموكسي كان مكتوب في الجرامة السنه الجايه. حاجه اسمها كانسر بريست. احنا عندنا الكانسر بريست طبعا ده من اهم الكانسر، لو كان هيبقى تبعنا الحمد لله السنه دي هيبقى اول السنه الجايه في الجرامة. لما تغير النظام هيبقى ده تبع الريسك كانسر بريست. مع ان احنا ما بنفهمش خلاص. المهم كانسر بريست ده اول ما يشم ريحه استروجينات، يعني ليه علاقه بهرمون اسمه ايه؟ زي حصة النهارده مش كانت اللي بيبقى بيلعب بالاستروجين. طلع ان انت بتوع كانت البريد دكتور الجراحه بيشيل يعمل راديكال ماستكسون، يعني ايه؟ يشيل البريد ويجي يدي علاج بعديها اللي هو مين؟ ستاموكسيفين. ده يبقى اكيد انسي اسم ده العقل يقول لك كده طالما هيشيل ويدي علاج عشان ما يحصلش مور ستريس فبيدي دواء اسمه ستاموكسيفين وبتقعد عليه فتره، يعني ممكن سنتين ثلاثه ممكن فور لايف ساعات، بس هو بيأثر على الليفر هو مشكلته. سؤال بقى، طب طالما حته النهارده اسم صح؟ ايه رايكم ما نستخدمه لعلاج مين؟ يعني ترانزميت مش كده رفض اسم مش انسي؟ استخدمناه زي ما انت قلت، عارف ايه اللي حصل؟ مالينا الذراع خلاص وزاد وعمل سبريد، وكل ما ادى اكتر كل ما البروجنوز اوحش. فتجننا، ففي سؤال يقول لك ازاي تاموكسيفين يا ابني بيعالج كانسر بس وفي نفس الوقت كارفين وجينيك بالنسبه للانسولين؟ فده سؤال حلو جدا بصراحه. حاجه تجنن، يعني عارفين حاجه اسمها اجلوس انتاجلوس، يعني حته تشتغل استروجين وحته تشتغل انتيجين. طلع ان التاموكسيفين على البريست بيشتغل انتي، على اليوترس بيشتغل استروجين. ده اللي جاب السؤال. يبقى ما حد يتقال انت ازاي تحط التاموكسيفين مع ان موضوعنا ليه علاقه باسمه ده انتي استروجين. قول حته تشتغل انتي وحته تشتغل وين؟ على البريست ايه؟ انتي استروجين. طب على اليوترس استروجين بالتالي ايه؟ اسال واحدة عندها كانسر بريست وعملت عملية بتاخد دواء ايه؟ تقول لك ده او في مضادات يعني مش لازم الاسلام فين؟ تاموكسيفين. في الاخبار الدورية هتقول لك فين زادت شوية شوية تتكحش عند دكتور الناس يلاقي هايبر فيزا مكشوفة شوية شوية يقول لها هشيل ايه؟ اليوتس. هل ممكن اوقف تاموكسيفين؟ لا بريست ده اخطر بكتير. يبقى اي عيانة عندها كانسر بريست وماشية على تاموكسيفين لازم هتعمل ايه لسه العظمة؟ اسلام. دي حقيقة هيجي لها وقت لازم تعمل استريكتي علشان كارسينوجينيك على الاندوميتريوم. كده يبقى انا خلصت ريسك فاكتور ذا كومن ريسك فاكتور اوف كانسر اندوميتريوم اخر مره اندوميتريوم اخر مره جايه برولونجد ان اوبوزد سيكس. اخر سؤال هقوله سمعتوه هتمشوا اللي هو فري كانسر سيجن. الجزء الثاني فري كانسر سيجن تحليل فري كانسر سيجن تحليل. ده ما جاش بقاله فترة طويلة أوي. إحنا عندنا البريكانسر سيجن، البريكانسر سيجن عندنا واحد اندوميتريال هايبرتنسيف. وموجود حتة مرمية تحت عندك هتنساها إن شاء الله اسمها اندوميتريال فايبر. تمام؟ طبعا حاجات كتيرة خلاص اندوميتريال هايبرتنسيف تحت مرمية حتة اسمها إيه؟ فايبر. اعرف إن في كلمة مرمية هنشرح الهايبرفيزا ده. يعني ايه الهايبرفيزا؟ كلمة هايبرفيزا معناها بروليفريشن، يعني حاجة بتتكاثر بسرعة جدا. إذا جيت لتمثيلة الإندوميتريوم تط وجلاند تط الجلاند بالشكل ده وحطيت بين الجلاند بلاد فيسل بلاتينيوم ستروما. انتوا دايما لما حد يسالك اندوميتريوم يعني ايه بتقول له جلاند الكلام ده غلط. لما حد يقول لك ما معنى كلمه اندوميتريوم فمعنى كلمه اندوميتريوم جلاند بلاد ايه ستروما ستروما بالجلاند. لما حد يسالك يعني ايه كلمه اندوميتريوم ركز معانا انت معانا الفرق دلوقتي فين كومبلكس وسيمبل هاوس بتاعك. يبقى انا عندنا عباره عن جلاند بلس ايه؟ ستروما. يعني اي حد هيسالني بروليفريشن كمل مين اللي بتقول جلاند بلس ما تنتهيش ستروما. طلع ان انا جبت مشرط وقطعت ده كده المشرط هيبان لي ازاي في كاب سيكشن في ستراكشر. يعني قطعت له حته عشان اتفرج عليها تحت الميكروسكوب هيبان له كده دوائر صح دي دايره كده كلها نيوزين اندوميت واللي منها دي الاستروما اللي فيها بلاد بيست. انا قلت لك انا هزود الجلاندز وهزود معاها الاستروما تبقى زحمه لو النوع اللي عندك الشمال. يعني زودت الجلاند وكمان زودت مين الاستروما هل هتبقى كراود؟ لا. يعني زي ما قلنا لما زود حجم الاوضه وزود العدد هل هيحصل حاجه؟ لا. بس اذا زودت العدد ده تتزحم. دي بقى نفس الكلام ادي الجلاند زاد والاستروما زاد بيسموها سيمبل. يبقى ما معنى كلمة سيمبل اللي حد سألك هايبرفليزيا معناها نوت كراود عشان ما تتصدر يقول لك جه منين اسم سيمبل ده؟ سيمبل ده معناه اللي متزحم يعني زودت الاثنين مع بعض. النوع الثاني بقى زحمة جدا هشوف انا زودت مين بس اللي مش معنى ده؟ كلام شايفين الاثنين في بعض ازاي؟ وما زودتش الاستروما فيسموا ده كومبلكس. كومبلكس يعني كراودد يبقى ليه يسموها كومبلكس كراود. يبقى عندي نوعين لا سيمبل لا كومبلكس. سيمبل بس بالجلاند والستروم. طب كومبلكس جلاند فقط اللي زي سموا ده اسم تاني. اذا انت خدت بالك بس انا عندك هتلاقي قرون كبيره وقرون صغيره يعني شوف دي صغيره صح ودي كبيره دولت قد بعض ولا لا؟ طلع الانوار دولت فيهم سكريشن فحصل سيستيك دايلاتيشن فسموا النوع ده سيستيك هايبرتين. يعني ليه اسمين؟ يبقى لا سيمبل لا ايه؟ لكن ست جيت منين؟ ست ده برضه ليه اسمين كومبلكس. الاسم الثاني ادينوميكس. عارفين الجلاندولر تيومر يسموه ايه؟ ادينوما. يعني كل اللي زاد هنا ايه اصلا؟ جلاند. فراح قالوا احسن يكون ده تيومر للجلاند اللي بيسموه ادينوميكس هايبرتين. خلاص عرفتوا بقى كل واحد منهم ست اللي نوت كراود كومبلكس كراود ستك عشان فيها ستك ده نتيجه ادينومينس عشان مين اللي زاد بس؟ الجلاند. بتوع الهيستولوجي ما لهمش دعوه باسماء الغاز ولهم دعوه بالشكل. ده يقول لك بيفكرنا ايه القرون دي؟ زي القرون بتاعت الجبن السويسري بتاع توم وجيري عارفينها؟ القرون الكبيره والقرون الصغيره بيعدي منها. فالدعوه دي بيسموها ايه بقى؟ سويس تشيز ابيرنس. يبقى انت بتحكيها سويس تشيز ابيرنس. يبقى بتاع الهيستولوجي يقول لي كده انا شايف سويس تشيز ابيرنس. طب دي طابور ده الطهر ده ده الطهر ده شوف الكلام ده ازاي؟ باك تو باك ارينج باك تو باك ارينج اخر فرق. طلع ان دي يوم ما يجيب لي تحليل يقول لي سيمبل هايبرتينيا اقلب كام في المية غالبا؟ 1 تو 2 بيرسنت الصعب ما حدش 1 2 واللي بعديها 3 4 يعني يوم ما اقول لك الكومبلكس هتقلب كام في المية تقول لي 3 ل 4 في المية. طب السيمبل 1 2 هل النسبة دي تذكر؟ والله العيال دي مش هعالجها بعد ستريكس مش هشيل البحر، هعمل ايه؟ حدي دواء ضد الاستثمار من بروجيسي يعني في الحالتين دول اللي رحنا كحكم طلع حاجة من دول اديها ايه؟ بروجيسي. النوع الثالث ده هو اللي خاطر دي سيمبل بس بيزود اتيبيا ودي كومبلكس بس بيزود اتيبيا. ايه اتيبيا دي؟ مالجنة تشينج. طب يوم ما الاقي فيها اتيبيا اسميها اتيبيكال. يبقى في نوع ثالث اسمه اتيبيكا ده ريسك كلاسيفيكيشن سمبل ويزاوت اتيبيكا كومبلكس ويزاوت اتيبيكا. طب ده بقى اتيبيكا سمبل واتيبيكا ايه؟ كومبلكس يعني في مالجنت ايه؟ تشينج. هتقول لي طب ده ما فيهوش لا ده جلاند زادت بس تتفرج عليها ما فيش مالجنت انت بقى تقريبا فيها مالجنت. تقول كلمه اسمها ايه؟ اتيبيكا. اتيبيكا سمبل اخطر ولا اتيبيكا كومبلكس؟ لا كومبلكس. السيمبل بتقلب 2 في 4 كام؟ 8. يبقى الاتيبيكال سيمبل بتقلب 8% من الحالات. أمال الأتيكال كومبلكس فيه المالجنس 28%. يقول حد سأل إيه النوع الوحيد اللي يجي لي أعمل سبيكتر يكون مفرح أتيكال كومبلكس. ممكن تقول أكتر نوع يجي لي الصخري بتوع مصر بقى نوع بتاع التحليل طالع ودول أتيكال. يقول أنا مش عندي كوارم هايبركليم ولازم تشتغل الروح عايز تشتغل بس انت لازم تاخد دواء اسمه ايه مضخرس بروجكت سيرو خالص الوحيده اللي شلها الرحم من اتيبيكال كومبلكس. قارنوا بقى معايا عشان نسمعها. ده اسمه ايه؟ سنت. ده اسمه كومبلكس. الاسم الثاني سنت. الاسم الثاني ادينوس. دي تحت الميكروسكوب اسمها سويتشين تفكير. دي تحت الميكروسكوب اسمها باك تو باك الاسم. دي بتقلل بكام في 1-2% دي بتقلل بكام في 3-4% علاجهم طيب الاتيبيكال بقى سيمبل بروجستيرون برضه لها كام في المية؟ 8%. اتيبيكال كومبلكس لها افكت من انها بتقلل بنسبة 28%. شوف كتبنا دي ونسينا مين اللي هتنسوها في الامتحان بوليد. تمام؟ اوعى تنساب عليها درجة بوليد يعني لحمية يعني لو انت بصيت حتة باينة كده جوه اليوترس تلاقي حاجة مدلدلة دي اسمها بوليد. السؤال بقى كل الستات عندها في البوليد ازاي بريكانسس وكل الستات عندها؟ يعني انت بص على اي خيمة جوه اليوترس في النص الاول بتاع الدوره زي ايه؟ بوليفويدال مليان بوليفويدال. يعني عندك بري مالينجنت؟ لا. طب اشمعنى كتبته هنا؟ وانا ما كملتش كلامي. اندوميتريال بوليف ان بوست منيفوزال وومن يعني مش اي واحده. الست الكبيره دي عندها استروجين. الست العجوزه دي فوق 60 عندها استروجين؟ لا. طب دي جت منين؟ ما ده اللي يقلق بقى. طالما جت ان عندها استروجين مزدوج في الوقت ده بروجستيرون يبقى كارسينوجينيك كل ده يبقى لما لازم اكملت يعني لازم كتبت كل بس وعديتها لا لازم اقول ايه ان فوز من فوز الومن عشان تبقى في كانسر. في حتى حلو قلت لك دلوقتي الفرق بين سيمبل وكومبلكس هايبرتيزيوم هو عارف كانسر سيمبل اند كومبلكس هايبرتيزيوم. اتيبيكال يعني اتيبيا يعني كلمه اتيبيا يعني مالينجنت تشانج يعني تاخد الخلايا نيوتسونها يعني مثلا في الضغط ده شرحه بالظبط يعني تقول دي مالينجنت. الثانيه ده عدد بس ما لهاش مالينجنت خالص اللي هي سيمبل وكومبلكس يعني اتيبيا معناها مالينجنت تشانج. قول لنا بقى فرق بين سيمبل وكومبلكس. الاسم دي ايه؟ سيمبل. الاسم الثاني سيمبل. طب ودي كومبلكس. الاسم الثاني ما تبصش تحتها. طيب دي تحت الميكروسكوب اسمها سويتشين. طب ودي تحت الميكروسكوب باك تو باك دي بتقلب في كام في المية؟ ودي 3-4. اتيبيكال سيمبل بتقلب 8. اتيبيكال كوانا بقول اتيبيكال كومبلكس بتقلب 28%. الحصه اللي جايه هنكمل فيها تلميذ هنقفله يعني اللي عايز يحضر جنرال سكيم اوف اونكولوجي حصه بكره الساعه 12:30 اللي عندهم كوريكولم بكره الساعه 12:30 يعني بكره 12:30 تبتدي واحده دايما الساعه 12:30 اول حصه في السكيم اللي انا حضرها اللي هي جنرال سكيم اوف اونكولوجي من اول طالب. I'm